أنك تأكل أموال الناس تأخذها وتصير بضحية ولا تردها إلى آخره. فالله تعالى يضيق عليك لأنك أنت أخذت أموال الناس تريد إيه أن تأكلها بالإيه بالحرام. نعم. فإنما الأعمال بالنية. نسأل الله أن يصلح أعمالنا ظاهرا وباطنا. نعم. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي. إيش معنى حاء دحين لما تعرف لما المحدثون يقولوا يجيب السند فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن شيخي كل تلميذ يروي عن شيخ عن شيخ بعدين يجيب بعدين يقول حاء لو واحد سألنا قال المحدثين يأتون بالحديث في السلسلة في السند ثم يأتي الراوي الذي يروي هذه حاء الشيخ يقول حاء إيش معناته حاء يا شيخ تحويل السند إيه السند إيش معناته يعني الحديث إيه صحيح كلامك صحيح لكن إيش أفصح يعني تحويل السند يعني على أن الراوي يعني أن صاحب الكتاب يروي هذا الحديث من طريقين له شيخين شيخ يروي عن فلان عن فلان وشيخ يروي عن فلان عن فلان الحين يعني الراوي يروي عن الإمام البخاري رحمه الله عن فلان عن فلان عن فلان إلى الرسول ويرويه عن مسلم برجال آخرين فيقول عن فلان عن فلان ها من هنا يفترق لكن اللي وراهم واحد شيخ واحد شيخ نعم طيب. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني لا ترفع حتى يقضى الدين. نعم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء بميت وكان عليه دين والرسول يقول يا رسول الله ما كان عليه أتحمله ما كان عليه أن أتحمله فكان يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح هذا حديث حسن. نعم. دخل الفرق العدالة طيب الحكومة جاءت لك مدة 20 سنة حتى تأتي 20 سنة ويكون الذرية حقتك والبيت ما يخلوك تبيع البيت انت دحين هذا الذي انت بنيته على الارض التي لك تبيعه حتى تطلب منهم من الحكومة الاذن وتقول لهم على اني انا ابغى بيع البيت وعلى اني الرجل اللي انا بعته البيت يبغى ينزل في محلي مفكينك هم مقيدينك تبيع الدوام انك اذا بعت البيت تجيب الرجل اللي يتفق معاه نعم تتفق معاه تقول لهم انا باخذ منه كذا كذا وهو يبغى ينزل في محلي انه كل سنة يسلم 9000 البنك العقاري مو فاكر لا هذا الدين 300,000 اللي جعلتها الحكومة جزاها الله خير والناس بنت وتنفست بنت البنيات جعلتها 20 عام في 9 سمعت انا كذا اللي بلغت في 9 كل سنة يسلم 9,000 طيب اذا اراد ان يبيع الان جوز البيع يعني البيع تاخذ من ذاك الرجل قيمة الارض تبيع انت الان تبيعها بايه بخصوصا ما تبيع مثل الاول اشتريتها بمئة بتبيعها دحين ب80 تاخذ ارض بعد ذلك هذا الرجل يذهب معك الى ايه الى بنك العقار يقول له انا بعت هذا المحل على هذا فلان وهذا فلان يبغى ينزل في منزلتي يعني حطوا اسمه في محلي وياخذوا الحفيظه وياخذوا الصوره وياخذوا المعامله كلها ويصير هو يجيب لهم الايه الدين الدين لا زال ماشي. نعم طيب سيدي. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي حتى لو مات الذي أخذ الدين من البنك العقاري ما وفقه يعني لأن البيت ما يسلموه هو ويجعلوه تكتب حجة باسم العقاد حتى تقدر الدين كله في 20 سنة وهم يسامحوك جزاهم الله خير سامحوك إذا أوفيت ينقصوا قالوا على أنه في 140 يعني يأخذ بدل 100 تأخذ الحكومة منك 60 نعم طيب. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجري قال حدثنا حمدون السمساري قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا ممارق بن فضالة عن كثير أبي محمد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة نعم مأسور بدينه حتى يقضى عنه أو يسامحه صاحب الدين نعم أو يؤخذ منه يوم القيامة حسناته في مقابل دينه نعم قال معمر قيل لابن طاووس في دين أبيه لو استنظرت البرماء قال استنظرهم وأبو عبد الله وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس قال فباع مال 8500 فباع ما يساوي يعني فباع ما يساوي 1000 باعه ب500 لأجل أن يقضي إيه دينه لئلا يبقى يوم القيامة أو تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض نعم باب صاحب الحق وخرج من الدنيا نظيف نسأل الله أن يوفقنا أن ينظف أنفسنا وهو ينظفنا نعم باب صاحب الحق إذا أخذ من مال القرين حقه هيا أقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ورحمنا والمسلمين بسم الله الرحمن الرحيم أفضلته إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة وجوبا في النظر للمعاصي وندبا في النظر إلى المكروهات يعني يقول الشيخ رحمه الله ذكر لنا باب أن الإنسان إذا عزم على الحج أو عزم على العمرة بأن يخرج من بلاده ومن بيته لأجل أن يحج من آداب الحج أنه أولا يأتي إلى الناس الطيبين أصحاب الرأي وأصحاب الصلاح يستشيرهم مو يستشيرهم على الحج عمل صالح فلا يستشيرهم على العمرة العمرة عمل صالح وإنما يستشيرهم في الوقت يستشيرهم في الإيه في الوقت أنا أريد أن أذهب في هذه السنة إلى مكة لآتي بالحج أو آتي بعمرة فأنا أستشيركم ما رأيكم في هذا الوقت أخرج في هذا الوقت وإلا أتأخر مو يسأل عن العمرة عن الحج يعني هل هي العمرة والحج شيئان مرغوبان يحبهم الله سبحانه وتعالى فليس بالطيب في استخار الطيب حد يستخير عنه شيء ما يستخير لكن يستخير في خروجه في هذا الوقت خصة ما كان في الزمان الأول أيام كانت اللصوص في الطريق فكان ما يأتي الإنسان إلى الحج إلا وهو يخرج من بيته وإلا يوادع على أنه يقول ما أدري أنا أرجع ولا أقتل في الطريق لأنه كان اللصوص في الطريق في طريق المدينة في طريق الحج في أي محل اللصوص كانوا يقطعون الطرق نعم وأركان التوبة بعدين فيستشيرهم يقول لهم كيف يا شيخ فعاد الرجل الذي يستشيره يجب عليه أن يشاوره بالإيه أن يؤدي إليه المشورة بصدق وأمانة فيقول له يا شيخ بلغني أنه هذا الوقت الآن الدنيا الطريق حر والطريق كذا كذا شديد الحرارة مدي كذا أصبر قليل حتى يبرد الوقت أو يقول له والله بلغني أن في المحل الفلاني في كذا وكذا وكذا إلى آخره يبين له المستشار مؤتمن فلا بد أن الإنسان لا يخبي عن أخيه الإيه المشورة يعني ينصحه نعم وهذه المشورة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته مرأة من الصحابة فقالت يا رسول الله جاءوها اثنين وخطبوها خطبها نفران خطبها نفران من الايه من الصحابة. ايش تقول يا شيخ مين يريد خطبوها نفرين اولهم سيدنا معاوية وكان في ذلك الزمان كان ما عنده مال كان ابوه سيدنا ابو سفيان حي وخطبها ابو الجهم نعم خطبها فجاءت الى الرسول تستشيره أيهما تعزم بالزواج عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أو كما قال أما معاوية فصعلوك لا مال له بيّن لها على أنه الآن هو تحت أبيه فما عنده شيء والمال الذي الذي الذي الذي يعمل به مال أبيه نعم بيّن لها الحقيقة وهذا ليس فيه غيبة هذا ليس فيه غيبة نعم وأما أبو الجهم فيرفع العصا فيرفع العصا ايش معناته يعني ضريب يعني انه يضرب النساء يضرب النساء فانت عاد اختاري نفسك اختاري هذا كذا وهذا كذا نعم هذا الحديث كان سبب لان الامام مالك رحمه الله تعالى ورحمه الائمه جميعهم جزاهم الله عنا خير الجزاء نعم وبل ثراهم برحمته هذا سبب أن الإمام مالك أجاز الشافعي بأن يكون بأن يفتي ليه لأن رجل عنده حمام يبيعه طير نعم فجاءه رجل في الطريق واشترى منه هذا الطير فقال البائع المشتري قال للبائع تحلف بأنه تحلف بالطلاق على زوجتك بأن هذا الطير يغرد حلف البائع بأن هذا الطير يغرد حلف بالطلاق إذا لم يكن يغرد فتكون زوجته البعيدة طالقة نعم بعد ذلك أخذ المشتري الطير وذهب به إلى البيت وجلس عنده قريب أسبوع ولم يسمع له صوت فقال في نفسه يا شيخ وجب عليك أن ترجع إلى صاحب الطير وتخبره بأن الطير لم يغرد فإذا لم يغرد فإذا الشرط الذي جعله على الزوجة إذا لم يغرد تكون طالقة طلاق معلق بالشرط طلاق معلق بالشرط والشرط وقع لم يغرد أبو أخبره لا يبقى مع زوجته على السفاح فأخبره فقال يا شيخ هيا أنا وإنت نمشي عند مالك الإمام مالك في ذلك الوقت كان بالمدينة رحمه الله نعم وصل عند مالك أخبره بالخبر فأفتى الإمام مالك بأن الزوجة طالقة في رجوع الرجلين في الطريق وإذا هم يجدان الغلام الشافعي يذاكر في طريقه يذاكر لأن الشافعي نعم ذهب من مكة وهو طالب علم كان يدرس لكنه أحب أن يسمع الموطأ من مالك سماعا شفهيا مقابلة بغير أن يكون بينهم واسطة نعم فلما سأله قال الزوجة باقي على ذمتك جاي الإمام هناك يقول كذا وأنت تقول كذا رجعوا إلى مالك وأخبراه بالخبر قال علي بالغلام القرشي فجاءوا به إليه فقال نعم أنت بالأمس حدثتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته فلانة تسأل وتستشير فقال أما معاوية فتصعوك لا مال له وأما أبو الجهم فيرفع العصا يرفعوا يعني ضريب للنساء وأنا استنبط من قول يرفع العصا يعني يرفع العصا قد ينام ويضعها قد يأكل ويضعها قد يدخل بيت الماء ويضعها يعني مو دائما رافع العصا ينام ويضع العصا في بعض الأوقات فنحن الآن هذا نحمل تغريده في بعض الأوقات والآن لا نيأس لا ما غرد 7 أيام اليوم، ربما يغرد في 8، ربما يغرد في 9، ربما يغرد في 10. ما دام الحالف الذي حلف بالطلاق حي، ما دام الحمام حي، ما دام الحمام حي لا نيأس من تغريده، لا نيأس. لما يغيد بكرة يغيد بعد بكرة يغيد آخر الزمان حتى يموت. إذا مات ولم يغرد نقول للمرأة أنت مطلقة من ذلك اليوم، من ذلك اليوم الذي حلف منه. ولما رأى مالك ما قاله الشافعي رحمه الله صحيح واستنباط الحقيقة قوي، نعم قال له أمره بأن يفتي وهو غلام، وهو غلام ما بلغ. ولذلك يقول العلماء ومالك أجازه 70، الإمام مالك أجازه 70 من العلماء أنه يفتي. بعدين العلماء هذول محنك للصحابي، محنك إيش معنى محنك؟ كان علماء أول خصوصا أخواننا المغاربة وغيرهم، إذا تعمم يجعل التحنيك، يجعل التحنيك هكذا، يجعل من تحت حنكه. ومالك أجازه 70 محنكا للصاحب يتبعونه، والشافعي أجازه الإمام وحان أن تفتي يا غلام. إيش قال له؟ وحان أن تفتي يا غلام. والآن ذاك الزمان، جد إحنا زماننا دحين، والآن أهل البدو والقصوري، القصور البيوت، يفتون جرأة مع القصور، مع الايه؟ شوف هنا قصور معنى غير، هنا قصور معنى غير، هنا قصور يعني أصحاب البيوت الكبار، هنا قصور مع عدم العلم، مع عدم العلم. زي عدان زمانا افهموا حبتين قليل قام قال ايش الشافعي؟ لو تقول الإمام الشافعي قال كده، أو الإمام الحنيفة قال كده، أو الإمام مالك قال كده، أو الإمام ابن حنبل قال كده، أو سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو الأوزاعي، يقول لك إيش هذول؟ أنا ما أخذ اللي بها شيخ جاي إنت أحسن من هؤلاء الجوال الرواسي في العلم الذين جابونا كلام الرسول حفظوه وجاءوا إلينا، تمعز بهم هؤلاء العياذ بالله، مع القصور العياذ بالله، مع القصور. نسأل الله أن يعفو عنا. أنا رأيت قصة للشيخ عبد الله بن دهيش رحمه الله، نعم، كنا هناك نقرأ على الشيخ حسن مشار الله يرحمه، نعم، كنا نقرأ رب الأصول بعد العشاء هنا في ونقرأ هناك عليه الشيخ مدى الحسن الجامع أحد الجوامع الستة، نعم. فجاء واحد في الأخر واحد كده يلبس مشرح كده، واحد زي اليماني كده يدور في الطواف ابن قدام زعيم، هذا جاء هناك وقام وقف بعد صلاة العصر على ساري من السواري وقال يبغى الناس يكونوا كلهم مجتهدين. طيب واحد ما يعرف يقرأ، واحد ما يعرف يقرأ البابل التاء، كيف يستنبط من الحديث بنفسه؟ كان ما يأخذ قول العلماء، مع أن الله يقول أمرنا على أن إذا ما نعرف نرفعه إلى العلماء، واسألوا على العلم إن كنتم لا تعلمون، أولو الأمر منكم يستنبطه من يعرف يستنبطه. فسأل الناس قسمين، ناس يعرف يستنبط وناس ما يعرف يستنبط، رب حامل فقه إلى غير رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واحد يعرف الحديث لكنه ما يعرف يأخذ منه يستنبط منه، لكن يرويه لواحد يستنبط منه أفضل منه. فالشيخ بالدهيش جزاه الله خير أمر هذا اليمن يجيبوه ديك الأيام وقالوا دحين أنت ترجع وتتوب إلى الله، لا تتكلم في العلماء، خصوصا هؤلاء أهل العلم الذين حفظوا. شوف الآن يقول عن مالك، عن الشافعي، عن فاطمة، هؤلاء الأئمة الأربعة هم بيرون الحديث بيجيبوا النهي. إذا نحن طعنا فيهم، طعنا في من جاءونا بالعلم عن الرسول، وهذا ما يبغاه الذين لا يريدون الإسلام، يبغوا على أننا نحن نخرج ونتكلم في أسيادنا الذين أتونا بهذا العلم وحفظوا لنا رضي الله تعالى عنه. والله الآن أنا آمر عليك بالحبس. قال له الشيخ ابن تيمية لأن الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام لا زال حنبليا ولم يخرج من الحنبلية. في مواضع خرج منها, في مواضع خرج منها. يمكن الحديث هذا ما بلغ الإمام, ما بلغ الإمام أبي حنيفة ولم يأخذ به, أو رآه عنده ضعيف, أو رآه عنده ضعيف. فنحن نحمل, زي مثلا ما كل يعني كل إمام من الأئمة الأربعة أو الأئمة كثير هم رضي الله تعالى عنهم, لكن هؤلاء الأربعة تلاميذهم حفظوا لهم مسائلهم ما ضيعوها. وأما باقي الأئمة التقي عندك في الدوام عبد الحيز, قال سفيان الثوري بقي مذهبه يعمل به 300 عام. قال يقول مذهب السفيانيين 300 عام بعد أن قرب لأمر يريده الله, ولم تبق إلا هذه الأربعة. فدحين أنت تقول مثلا الخلاف في قراءة الفاتحة بين الأئمة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة يقول فقروا ما تيسر, لو قلت متهامتان الله أكبر, لو قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم قلت متهامتان وقلت الله أكبر وركعت, على مذهب أبي حنيفة جائز, لكن على مذهب غيره لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. نعم. فالإمام أبو حنيفة نقول على أنه ما عنده دليل, لا حاشا, بل عنده دليل. لأنه في القرآن جاء دليلين, دليل من القرآن فقرأوا ما تيسر منه, جزء المدتين هناك في جزء عما وجزء تبارك. نعم. وفي قول الرسول عليه السلام للرجل الذي علمه ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اقرأ ما يتيسر معك. ما كل إمام هو متحزب, ثم هؤلاء مجتهدون, لو أخطأ له ثواب, من أصاب له ثوابان ومن أخطأ فله ثواب واحد, لكن هل يعنف أو هل نقول يدخل النار؟ لا. لكن الصحيح أن الإنسان يكون مع الجمع, لا يصلي إلا ويقرأ الفاتحة, لا يصلي إلا ويقرأ, لأن هي متيسرة, لأن كل واحد حافظ الفاتحة, لأن كل واحد حافظ الإيه, هو الإمام ما يقول ما لا تقرأ الفاتحة, هو الإمام ما يقول لا تقرأ الفاتحة, لا, بل هو يقول. لكن لو وقع من إنسان ما قرأ الفاتحة وقرأ غير الفاتحة, يعني يقول على أن قراءة غير الفاتحة أكمل, قراءة غير الفاتحة أكمل, وإذا قرأتها وصليتها بغير الفاتحة يكون غير أكمل, يكون غير إيه أكمل. كذلك عنده كثير من الناس تغيب عنه, كثير من الناس تغيب عنه عند كذلك في زكاة في زكاة في زكاة الفطر. نعم. يقول أن أبو حنيفة يجوز على أنه يأخذ الإيه الثمن مثلا دحين يبيعون الإيش الساع أو الكيلة بكم؟ 5 ريالات الحب. الحب كم يبيعوها؟ 5 ريالات. فأنت تشتريها وتعطيها للإيه؟ تعطيها للفقير. الفقير بالله يرجع يبيعها على صاحب الدكان أو على غيره, بكم يبيعها؟ 3 ريال. ما يدي 4 ريال ناقص. فالإمام أبو حنيفة أجاز الثمن. طيب ما عنده دليل؟ نعم, نقول عنده دليل, عنده دليل. الدليل أن الرسول عليه الصلاة ذكر الأصناف التي تخرج منها الزكاة, البر والشعير والذرة الطعام, الذرة نعم, والتمر والزبيب نعم, والإقد. ثم في آخر الحديث, أنظر آخر الحديث, أغنوهم في هذا اليوم, أغنوهم اليوم. أبو حنيفة هنا الجهال يتكلموا على الأئمة الأخير الذين هم أولى بهذا الدين مننا, حفظوه رضي الله تعالى عنه. يقول أغنوهم في هذا اليوم, يعني بأي وسيلة أغنوه, لا تخليهم يشحدوا, سواء بهذه الأصناف أو بغيرها أو بغيرها بالثمن. أخذ من هنا الحديث رضي الله تعالى عنه. شوف بعد النظر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما نقول نحن نطعن فيه ونقول إيش شافعي إيش مالكي إيش كذا بغير أدبي, فعند الله سبحانه وتعالى أمرنا أننا ندعو لمن سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. هؤلاء أسياد, مو سبقونا حفظ لنا الدين, لولاهم ما بقى دين محمد، لأنهم هم اللي بيروه، الناس بيروا عنه، الناس بيروا عنه. ولو تتبعوا قصصهم وتتبعوا تراجمهم لا رأوا الشيء الذي يبعدهم. إذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أدان إنسان أعطاه دين، يبتعد عن أن يستظل تحت ظل بيته ويقول كل دين جدا نفعا فهو ربا. شوف دين أبو اليوم أبو حنيفة، دين صاحب البيت هذا مثلا دين ما يأتي في الشمس يستظل تحت ظل البيت، يقول لي أن ظل البيت هذا صاحب البيت، فكأني على خد على الدين ايه منفع. شوف يهربونا ونحن اللي بغنا نغتصب، هم مغصرين بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفقنا ويجعلنا نتأدب معهم أسيادنا رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب يا سيدي، واركان التوبة الإقلاع عن الذنب حالا والإقلاع بعد ذلك بعد ما يستشير يستخير الله كمان، يستخير الله يصلي ركعتين. الاستخارة النبوية مو الاستخارة حق الصبح، لا، الاستخارة النبوية. الصحابة يقولون أن الرسول كان يعلمنا الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر فليستخير الله، يقرأ يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ركعتين تطوع سنة، يصلي في الأولى بعد الفاتحة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، بعد يقول الله أكبر ويقرأ الاستفتاح، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها قل يا أيها الكافرون، ويصلي الركعة الأولى ويفوز الركعة الثانية، يقرأ بعدها الفاتحة وقل هو الله أحد، ويتمم الصلاة ثم يسلم، ثم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، اللهم إنك تعلم ولا أعلم، اللهم إنك تقدر ولا أقدر، إن كان هذا الأمر خير لي في معاشي وكذا وكذا إلى آخره، زواجي أو أني أتاجر أو أني أسافر أو كذا إلى آخره، يقرأ بالدعاء هذا الذي يرد عن الرسول. وأما إياكم وأهل الصبح، إياكم وأهل الصبح اللي يقول طق طق طق طق، والله يا شيخ بالمرة زي ذاك اللي في البيت، أسكن لا تسكن، سافر لا تسافر، يقول لك يا خلاص عليك بما أمرك محمد، إياك والناس هذول المشعوذة، نسأل الله أن يبعدهم عن الدين، أن يبعدهم عن إذاء الدين ويردهم ويتوب عليهم. نعم. طيب، والعزم على عدم العودة. أنا قلت لكم مرارا وتكرارا أن الرسول ما حمل سبحة، أن الرسول ما حمل سبحة في يدي أبدا، والذي يقول أن الرسول حمل سبحة يأتي بالدليل، هذا البخاري موجود وهذا مسلم موجود وهذه السنن موجودة، الرسول عليه السلام ما كان عليه الصلاة والسلام يحمل سبحة أبدا، لأن السبحة تؤدي إلى الرياء، ربما تكبرها وأنت توري الناس أنك تسبح، ويمكن أنت صايد تصيد أمام الناس حتى الناس يعتبرونك إنك رجل درويش، إنك رجل ولي، إنك رجل كذا، نسأل الله السلام. نعم. طيب، والندم على ما بشر منه خوفا من الله تعالى. بعد ذلك يتوب، بعد ما يستخير الله، بعد ما يشاور ويستخير الله، بعد ذلك ايش يفعل؟ يتوب الى الله. هذا الذي يريد ان يخرج الحج ربما يكون في الطريق يموت، ربما يكون كذا الى اخره. نعم. طيب، ورد ظلامة ان كانت، وان كان اخذ ظلامة، شوف ظلامة يعني الناس لهم عنده شيء سرق منهم او غصب منهم او احتال او كذا، يأتي ويتسامح من الناس او يردها لهم. نعم. ان دلفت وقدر عليه فان لم يقدر كميت بلا وارث كميت يعني صاحب الظلامة مات، صاحب الظلامة مات وما وليس عنده ورثة، اما اذا كان عنده ورثة يأتي بالظلامة يعطيها لورثته، يقول هذا ابوكم كان له عندي هذا الشيء، يعطيه لذريته الورثة، وإن لم يكن له ورثة إما أنه يتصدق بها على روحه أو يستخفل لصاحبها،